بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه هي الحصة 14 من النفحات الربانية بشرح المنظومة الخزرجية. قال الناظم رحمه الله: ورابعه لم يبلأ إلا بطايه، أي الحذف إن يسكن وإلا فقد نجا، وعصب وقبض ثم عقل بخامس، وكف سقوط السابع السكين انقضى. ما زال الكلام في الزحاف المنفرد. وقد تقدم أن أوج الجزء وهو أوله وثالثه وسادسه لا يحل فيه الزحاف أبدا. وتقدم أيضا في الحصة الماضية الزحاف الذي يكون في الحرف الثاني من الجزء وهو ثلاثة: الإضمار والخبن والوقص. وسيتحدث الناظم في هذين البيتين عن باقي ألقاب الزحاف، بادئا بزحاف الرابع فقال: ورابعه لم يبلأ إلا بطيه. ورابعه أي الجزء، أي الحرف الرابع منه. لم يبلأ أي لم يصب إلا بطيه. والطي حذف الحرف الرابع الساكن من الجزء. لهذا قال الناظم: أي الحذف إن يسكن، أي إن يسكن ذلك الرابع، وإلا أي وإلا يسكن بل تحرك فقد نجا، أي نجا من الزحاف. كالرابع من فاعلات ومفاعلة مثلا، فلا يكون فيه الطي لأنه متحرك. والطي يكون في جزئين اثنين: مستفعل مجموع الوتد ومفعولات، ويكون في خمسة أبحر: البسيط والرجز والسريع والمنسرح والمقتضب. وقد يكون الطي في متفاعل في الكامل، لكنه لا يستعمل فيه إلا مقرونا بالإضمار، فيسمى ذلك فيه خزلا، كما ياتي في الزحاف المزدوج إن شاء الله. ثم قال الناظم: وعصب وقبض ثم عقل بخامس، وكف سقوط السابع السكين انقضى. فقوله وعصب وقبض ثم عقل بخامس يعني أن هذه الزحافات الثلاثة، العصبة والقبضة والعقلة، تكون في الحرف الخامس من الجزء. فالعصب تسكينه إذا كان متحركا، والقبض حذفه إذا كان ساكنا، والعقل حذفه إذا كان متحركا. فالعصب أخفها ثم القبض ثم العقل، وهكذا. فالعصب تسكين الحرف الخامس في جزء واحد وهو مفاعلة، فيصير مفاعلة فينقل إلى مفاعيل. والعقل حذف هذا الخامس المتحرك، فيصير الجزء مفاعل. والعصب والعقل يكونان في بحر واحد وهو الوافر. وأما القبض فهو حذف الحرف الخامس الساكن في جزئين وهما فعول مفاعيل، فيصيران فعول مفاعيل، وذلك في أربعة أبحر، وهي الطويل والهزج والمضارع والمقتضب والمتقارب، عفوا، والمتقارب. ثم قال الناظم: وكف سقوط السابع الساكن انقضى، يعني أن سقوط وحذف الحرف السابع الساكن من الجزء يسمى كفا. فقوله السابع الساكن احترازا من السابع المتحرك، فسقوطه لا يعد زحافا بل علة كما سيأتي إن شاء الله. وللإشارة فليس في الأجزاء ما سابعه متحرك إلا مفعولات فقط، وباقي الأجزاء ختمت بالنون الساكنة. والكف المذكور يكون في أربعة أجزاء: مفاعيل فيصير مفاعيل، وفاعلات مفروق الوتد، وفاعلات أيضا مجموع الوتد فيصيران فاعلات. والجزء الرابع مستفعل مفروق الوتد فيصير مستفعل، وذلك في سبعة أبحر: الطويل، المديد، الهزج، الرمل، الخفيف، المضارع، المجتث. فقول الناظم انقضى أي بذكر الكف انقضى الكلام على الزحاف المنفرد بأنواعه الثمانية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه الزحافات الثمانية منها ما هو مستحسن، ومنها ما هو سائغ، ومنها ما هو غير سائغ، وذلك بحسب ما يلائم كل بحر من البحور الشعرية وما تستعمله العرب فيه. وسنتحدث عن ذلك إن شاء الله عند تقطيع البحور، وسنكتفي بهذا القدر إلى حصة أخرى إن شاء الله. وقد تم إعداد الدرس وتسجيله يوم الأربعاء 11 من المحرم الحرام عام 41 و400 وألف من الهجرة، موافق 11 شتنبير سنة 19 و2000 ميلادية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.